السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسجيلات إلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. لعظم ما يترتب على هذا الغيدة من ماذا؟ من سوء الجريرة وسوء المقالة وسوء الفتنة بين الناس. وما أحسنك يا أيها الموفق إن قدمت على الله يوم تقدم ولسانك بريء من أعراض إخوانك. تذكر ذلك الموقف يوم تقف بين يدي الله جل وعلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا دينار. هذا المفلس عند الناس اللي ما عنده دراهم. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بأعمال عظيمة، أعمال عظيمة، حسنات وطاعات وقربات. وهذا يدل على أن هذا الإفلاس في من؟ في أي وسط؟ في وسط أهل الصلاح وأهل الاستقامة، لكن الشيطان يأتيهم بكلابه في ألسنتهم، يأتي بأعمال عظيمة ويأتي وقد ضرب هذا وقد شتم هذا وقد أخذ مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى من ظلمهم على قدر مظالمهم. وتظن، هل تظن أنه يوم القيامة ستسمح عن حسنة واحدة أنت؟ والله لن تسمح حتى لأبيك، أنك أحوج ما ينجيك من عذاب الله وسخطه وناره. كيف عاد إذا جئت وقد ظلمت بغيبة، بنميمة، بكلام في عرضك، في دينك، في اتهام لك بأي أنواع الاتهامات؟ واعذروني عن الإفصاح أكثر. هل تظن أو تظن أن غيرك سيسمح؟ الله لن يسمح. أقولها ونحن في الدنيا، كيف إذا كان المقام غير هذا المقام والحال والزمان غير هذا الحال والزمان؟ لن تسمح ولن يسمح غيرك بحسنة واحدة، فيعطى من ظلمهم على قدر مظالمهم. فإذا فنيت حسناته خلاص أطلع سك عصار كما في الدنيا؟ لا، أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه فكب على وجهه عندئذ في نار جهنم. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وللأسف الشديد يسلم الرافضة، يسلم الجهمية، تسلم اليهود والنصارى والمجوس والهندوس، يسلمون من ألسنة بعض المسلمين، ولا يسلم من ذلك إخوانهم، بل صفوة إخوانهم من العلماء وطلبة العلم والأفاضل. هذه في العقل، اترك بداهة الشريعة، في بداهة العقل قسمة ضيزة ولا عادلة؟ والله قسمة ضيزة. إذا سلم أعداؤه في دينه، في عقيدته، في الولاء والبراء، سلموا من لسانه ولم يسلم إخوانه المسلمون من ماذا؟ من لسانه. ولهذا لما جاء رجل إلى الحسن البصري، الحسن بن أبي يسار البصري، يذم صاحبا له ويضم جماعة من المسلمين، قال: أجهدت الروم؟ قال: لا. قال: أجهدت الفرس؟ قال: لا. قال: سلم منك الفرس، سلم منك المجوس، وسلم منك اليهود والنصارى، ولم يسلم منك إخوانك. وإن أردت أن تعرف حقيقة هذا فانظر إلى ذلك الموقف الذي تقفه بين يدي الله جل وعلا. وأنا أظنك كما أظن نفسي أنك لن تسمح بأمر ينتهك في عرضك، في تهمة في دينك، كيف عاد بغيبة من أنواع الغيبات التي هي أقل من ذلك؟ والغيبة في الدين وانتهاك العرض في الدين أشد من انتهاك العرض في أمر من أمور الدنيا. فاتق الله وأصلح نفسك وزكها واحفظ لسانك. الصالحون الصديقون عرفوا للسان خطرة فاجتنبوه، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث معاذ الطويل، وهو من أحاديث الأربعين، لما استوصاه قال: أوصني. قال: كف عنك هذا، وأخذ بلسانه أو بلسان معاذ. قال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. انظر كيف يؤدب ويؤنب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه، وهو من هو في فقهه وفضله. ثكلتك أمك، وهي كلمة تقولها العرب لا يريد حقيقتها ولكن على سبيل التأنيب والتأديب. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. نعم. باب إطعام الطعام من الإسلام. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا الحديث لو أن البخاري أردفه في الترجمة التي قبله لما عد عليه معيبا، لكن شوف فقه البخاري، قال باب إيش؟ إطعام الطعام من الإسلام أي من الإيمان، فهذه خصلة أخرى من أمور وخصال الإسلام. وأورد فيه حديثا من نفس رواية الذي قبله، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير أي أفضل، قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أجاب بهذا الجواب في وقت الناس بحاجة إلى إيش؟ إلى إطعام الطعام. إذن تنوع الجواب على سؤال واحد باختلاف الحال واختلاف المقام واختلاف الزمان والظرف. قال تطعم الطعام وهو الصدقة، ولهذا الصدقة في زمن المساغب في زمن المجاعة أعظم من الصدقة في زمن الرخاء، وهذا يدل يا أيها الإخوة على قربة من القربات لابد أن نتذاكرها، وقد أسبغ الله علينا من نعمه وآلائه، والله نتقلب في نعم عظيمة. من دخل منكم السوق، ايش تسمون السوق عندكم، التبرة ها؟ السوق الخضرة، التبرة، يرى فيها أنواعا من الخيرات والأطعمة والفواكه حتى يمكن ما أعرف اسمها، ولا لا يا أخوان، تجلب إليكم من كل مكان، أليست هذه نعمة؟ مع أن أجدادكم، واسمعوا عن كبار السن منكم من شيبكم وشون كانت حالهم، جلب الله لنا أنواع من الخيرات. إطعام الطعام على المحاويج إن كان ممن بيننا أو ممن حوالينا أو من إخوان المسلمين من أعظم القربات، من أعظم القربات. ولهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول بأن الإسلام أي الإسلام خير، قال تطعم الطعام، تطعم الطعام بأي سبيل وأي وسيلة يصل إليها إطعام هذا الطعام، لأن الطعام مما يحتاج إليه كل الناس حتى غير المسلم يحتاج إليه، ويجوز تجوز الصدقة على غير المسلم سواء بتأليفه وهو أكمل أو بغير تأليفه، فإن تصدقت عليه وأطعمته تأليفا له فهذا أكمل وأفضل، لأنك جمعت نيتين، أطعمت الطعام وألفته على الإسلام. أما إن أطعمته من غير تأليف فهذا أجر أيضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل نفس رطبة إيش أجر. ولهذا دخلت الجنة امرأة في ماذا؟ في ماذا؟ في كلب أطعمته من بوقها، كان عطشان كاد أن يهلك فنزلت في بئر ثم سقته فدخلت الجنة بهذا الفعل وهو كلب، كيف عاد بالمكلف؟ قال وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إلقاء السلام من خصال الإيمان الواجبة أو المستحبة؟ من أي الأقسام الثلاثة؟ من شعب الإيمان التي هي أصل أو كمال واجب أو كمال مستحب؟ ها؟ من الكمال المستحب. نعم، إلقاء السلام وش حكمه، مستحب ولا واجب؟ مستحب. رد السلام على من سلم واجب، رد السلام على من سلم واجب. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد على من عرفت ومن لم تعرف أي من المسلمين. ولهذا اليهود والنصارى لا نبتدئهم بالسلام، لماذا؟ لأننا نهينا عن ذلك. وأهل السنة منهجهم يأخذون بالنصوص جميعا ما يأخذون ببعضها، قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. إذن بدأوا اليهود والنصارى بالسلام وش حكمه؟ منهي عنه، إما نهي كراهة عند بعض أهل العلم أو نهي تحريم وهو الظاهر من هذا اللفظ. طيب، قوله وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه وش معناه؟ فهم بعض السفهاء وبعض ضعيف العقل أنك إذا شفت اليهود والنصاري والنصراني أو الكافر في طريق أنك تحده حتى يصدم، هذا يجوز ولا ما يجوز يا أخوان؟ هذا ظلم، اتفقت الشرائع كله على تحريمه، اتفقت الشرائع كله على تحريمه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضطروهم إذا أضيقه أي لا تفسح له كرامة له ورفعة لمقامه، لأنه ما يستحق لأجل كفره وإنما يمشي في سبيله من غير اعتداء عليه، هذا معنى قوله فاضطروهم إلى أضيقه أي لا تفسح له كرامة له، لأن أذيته اعتداء، والاعتداء محرم في شريعتنا بل في كل الشرائع. قوله وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، جاء في أشراط الساعة الصغرى أنه يأتي في آخر الزمان أن الإنسان ما يسلم إلا على من، على من يعرف، يخص السلام بمن يعرف، ومن لا يعرفه لا يسلم عليه، وهذا نقص عنه ومنه كمال الإيمان المستحب. بل السلام شعار من؟ شعار المؤمنين، هي تحيتهم يوم يلقون ربهم، هي تحية الملائكة لعباد الله، هي تحية المؤمنين بعضهم بعضا. فالسلام شعارهم، وهو دعاء إلى الله جل وعلا أن يسلمهم في كل أحوالهم. نعم. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من خصال الإيمان أيضا، وهذا له سورة بالأبواب قبله، أن من الإيمان من خصاله أن يحب المسلم لأخيه، أخيه في النسب أو في القومية أو في البلد أو في الوطن، أخوه في الدين. إنما المؤمنون إخوة، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهذه رتبة سامية وخصلة عظيمة من خصال الإيمان، ما أسعد من حصلها وحققها، أن يكون ما يحبه لإخوانه هو ما يحب لنفسه، وهذه مرتبة السمو يا أيها الإخوة، سمو الإيمان بالنفس. فإن الإيمان إذا بلغ من القلب مبلغه أثمر هذه الثمرة، أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. ولو سأل كل منكم نفسه من غير أن يجيب، جلجل هذا السؤال في قلبه: أأنا كذلك؟ هل نحن كذلك؟ نحب لإخواننا كما نحب لأنفسنا؟ إن كان الجواب نعم فأبشر، وإن كان الجواب بلا فاعلم أن في الإيمان نقصا بقدره. وأسند فيه حديث أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا الحديث من نصوص الوعد أو نصوص الوعيد؟ مليتوا قصروا الإخوان، أرى وجوم يعني ما هذا من نصوص الوعد ولا الوعيد؟ من نصوص الوعيد، وهو رد على من؟ على المرجئة، رد على المرجئة. وأيضا استمسك به من؟ استمسك به الوعيدية، والوعيدية اسم لطائفتين عظيمتين، أولهما وحامل رايتهما الخوارج، وثانيهما والتابع لها المعتزلة. استمسكوا بهذا الحديث أن من لم يحب لأخي ما يحب نفسه فهو غير مؤمن، وهذا النص من نصوص الوعيد التي تضاف وتضم إلى نصوص الوعد. فمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يؤمن الإيمان الكامل، لا يؤمن الإيمان الكامل، ليس معناه نفي الإيمان من أصله، لا يفهم ذلك إلا سيء الفهم مغموص في البدعة وفي الهوى. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لو عملنا بهذا الحديث لصلحت أمورنا وشؤوننا وسلمت قلوب بعضنا على بعض. إي والله أقولها يمينا بارة لا أحنث فيها، لو أخذنا بهذا الحديث وعملنا به لسلمت صدور بعضنا على بعض، ولأسلل منها السخائم، سخائم القلوب وسخائم الصدور. نسأل الله أن نكون كذلك. نعم. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. اللهم صل وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. نعم. عن أنس رضي الله عنه وعن أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الباب باب عظيم، باب عظيم، هو مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، باب حب النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. وحب النبي يكون من أصل الإيمان، ويكون من كماله الواجب، ويكون من كماله المستحب. كيف يكون حب النبي من أصل الإيمان؟ هو حب اتباعه. إذا لم يتبع النبي لأنه ما يحبه يكون مؤمن ولا كافر؟ يكون كافرا شابه المنافقين الذين أبغضوا النبي. ولهذا شعار المنافقين بغض النبي وبغض ما جاء به عليه الصلاة والسلام. إذن حب النبي الذي يقتضي الاتباع ويقتضي المتابعة هذا أصل الإيمان، لا يصح الإيمان إلا به. القسم الثاني أو النوع الثاني حب النبي من كمال الإيمان الواجب، وهو تقديمه عليه الصلاة والسلام، تقديم حبه على حب غيره في اقتفاء سنته واقتفاء ما أمر وما أوجب. فإن لم يقدم الرسول وقدم قول غيره عليه، قول ملكه أميره عالمه معظمه على قول النبي، فعندئذ يكون في محبته ناقص، نقصا يخل في إيمانه بأن يكون ناقص الإيمان ويتعرض للوعيد. الحالة الثالثة أن يحب نفسه أو يحب ولده أكثر من حبه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ينقص كمال الإيمان المستحب ولا ينفي الإيمان عنه. قال عليه الصلاة والسلام: فوالذي نفسي بيده، هذا قسم من الرسول بماذا؟ بصفة من صفات الله وهي اليد، والله له يدان. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان. وقال سبحانه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فله سبحانه يداني كلتاهما يمين، أي في الفضل، فالأخرى واحدة يمين والثانية شمال، لكنهما متساويتان في الفضل، لا مزية ليد على أخرى. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلتاهما يمين، إن أناس على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، أي متساويتان في الفضل والكرامة والشرف، لا فضل ليد على أخرى مثل أيدي المخلوقين. فإن يدك يا أيها المخلوق اليمنى أشرف من ماذا؟ من اليسرى. أما يد ربنا جل وعلا التي لا تشبه أيدي المخلوقين، بل هما يدان لائقتان بجلاله وعظمته لا نبلغ إدراكها في عقولنا وقلوبنا، كلاهما متساويتان في الشرف والفضل والكرامة. والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده، هذا في حديث أبي هريرة. في حديث أنس رضي الله عنه: حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. نعم، فإن حديث الأول مجمل والثاني مفصل، فإن من أحب ولده ووالده لا شك أنه يقدم حبهم على حب الناس أجمعين، أليس كذلك؟ هذا أمر فطري مركوز. فينبغي أن يكون حبه عليه الصلاة والسلام ما هو بحب الدعوة. بعضنا يدعي أنه يحبه لكنه يخالفه، يبتدع في دينه، يبدل، يحرف، يهجر سنته، لا يعمل بها، لا يدعو إليها، لا يصبر عليها، هذا مدعي. حب النبي هذه دعوة دليلها العمل بما جاء به، الاستقامة على دينه، اتباع هديه، تقديم هديه على كل هدي. حنا عندنا عوائد وقبائل وأعراف وسلوم، إذا قدمنا أعرافنا وسلومنا على ما فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم فنعلم أننا ما أحببناه الحب الكامل. إذا قدمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي غيره حتى لو كان هدي أبائنا وأجدادنا وأعرافنا وسلومنا، محضنا عندئذ للرسول كامل حقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي، قال: ومن نفسك؟ فسكت عمر، قال: لا يا عمر، أي ما بلغت كمال الإيمان. هل يمعنى عمر أنه قبل ذلك أنه كان غير مؤمن؟ هل يقول بهذا أحد؟ لا يقول به أحد، ولو قال به أحد لعد سفيها. قال بعد ذلك: والله أينما حب الرسول في قلبه، والله لأنت أحب إلي حتى من نفسي. قال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي بلغ في حبه للنبي الكمال المستحاب. نعم، إذا كان كذلك دائما هذا محل أفراح، يعني طالعين وداخلين، فبالتالي تضيق عليهم ما هو مستحب حتى لو ما هو أفراح بعد. نعم، فجيب رقم 1933. نعم. باب حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله، كما يكره أن يقذف وفي رواية يلقى في النار. هذا الحديث أيضا وهذا الباب ممن له صلة بالأبواب قبله في حلاوة الإيمان، وحلاوة الإيمان أن يذوق طعم أنسه بهذا الإيمان وانشراح صدره به، أن يذوق طعم الإيمان. وهذه المرتبة لا تكون إلا لمن كمل إيمانه، قد تكون في حال ثم يفقدها الإنسان، ولا يلزم من أنه إذا ذاقها مرة أن تدين معه حتى يحققها. كيف ذلك؟ أتى بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، في لفظ في الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي بسببها حلاوة الإيمان. يا أيها الإخوة، ذلكم الأنس والطمأنينة والانشراح والفرح العظيم الذي يكون في قلب المؤمن بسبب إيمانه. ولهذا انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أوذي وابتلي وهجر وأقيم إقامة جبرية وسجن، بل هم في قتله، لما قال: أنا ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي في صدري. ما المراد بها؟ هي حلاوة الإيمان. أنا خروجي من بلدي سياحة، أنا سجني خلوة بالله جل وعلا. هذا حال الذي قد عمر الله بالإيمان قلبه، أنا قتلي شهادة. ولهذا يقول رحمه الله في موضع آخر: جنة في الدنيا من لم يدخلها لم يدخل جنة عدن، يشير إلى أن يذوق الإنسان حلاوة الإيمان. انظر نفسك مثلا في رمضان، ألا تجد في قلبك انشراح وأنس وفرح بضيف عظيم قدم عليك؟ هذا من حلاوة الإيمان، لأنه أنس بالطاعة. بعض الناس يصير أنس بماذا؟ بالشوربة والسمبوسة وبالأكل والشرب. ليس هذا المعنى يا أيها الإخوة، إنما أنس المؤمن بتلذذه بالعبادة. انظر إذا صليت صلاة، قمت مثلا الفجر وتوضأت وخرجت تمشي إلى المسجد ثم صليت بخشوع، ما يكون في قلبك من الأثر؟ يكون في قلبك انشراح وسكون وطمأنينة، حتى لو أنك اشتريتها بمال الدنيا ما حصلته. وهذا معنى قول ابن أدهم من الزهاد: إننا والله لا في سعادة لو علم عنها الملوك وأبناء الملوك لجلدون عليها بالسيوف. هي حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان تكون بمثل هذه الثلاث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ما هو بحب دعوة، لكن حب يقين وصدق بالمقال وبالفعل، وقبل ذلك وأثناءه وبعده بالنية والقصد والإرادة. فإن من أحب الله استسهل كل أمر يصيبه في ذات الله. بهذا المقام بلغ الصحابة المراتب العلى. أنس بن النضر وش يقول في أحد وهو بيده تمرات؟ قال: لئن بقيت حتى أكل هذه التمرات ثم أقاتل سبيل الله فأقتل ذلك زمن طويل. ما الذي حداه لهذا؟ شوقه إلى الله جل وعلا وإلى ثوابه، حبه لله حمله على أن لا يستأني حتى يأكل هذه التمرات. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي حمل الصحابة ومن بعد الصحابة على اقتفاء سنته. انظر إلى خبيب بن عدي لما قبض عليه المشركون وباعوه على أهل مكة، خرجوا به إلى الجعرانة ليقتلوه، وقد يقول قائل: لما لم يقتلوه عندهم في الحرم؟ ها؟ لما؟ لما قام في قلوبهم من تعظيم حرم الله. وللأسف الجاهلي في كفره يعظم حرم الله، ومن المسلمين من لا يعظم حرم الله. أليس هذا واقع يا أخواني؟ ما هو التعظيم بالدعوة، التعظيم بالعمل. خرجوا به إلى الجعرانة وهي حد الحرم من جهة ماذا؟ من جهة المشرق، من جهة المشرق. فقالوا له: هل تتمنى أن النبي مكانك وأنت بين أهلك؟ لو تمنى ذلك يمكن اسمحوا له، حيث أظهر بغضا للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال في ذلك الموقف الذي لا يحسد عليه مثله، قال: والله لا أتمنى أن أكون بين أهلي وأن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بشوكة فضلا عن أن يكون في مقامه يصلب. ولهذا قال بيتين خلدهما التاريخ: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ماذا؟ في ذات الإله، أي حبا لله وحبا لرسول الله، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. وقد بارك الله ذلك له حتى أعلم رسوله ودعا له صلى الله عليه وسلم. هذا حب الله وحب رسوله، يبلغ لا يزال ينمو مع شجرة الإيمان في القلب حتى يكون هو ما يغني المسلم عن كل شيء. والله ما تسوى عنده الدنيا شيئا كحبه للإيمان وحبه لله ورسوله. وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، مما يظهر حلاوة الإيمان والأنس والفرح العظيم والأنس العظيم والطمأنينة، أن تحب أحدا لا لنسبه ولا لقرابته ولا لماله ولا لجاهه، وإنما جمعك معه حب في الله، أحببته لذات الله لأنه صالح لأنه مؤمن، فقلبك انجذب إليه وقلبه انجذب إليك. ولهذا جزاء هؤلاء في الدنيا بالأنس بالإيمان وذوق حلاوته، في الآخرة بالجزاء العظيم، ومن ذلك أنهم على منابر من نور عن يمين الرحمن، من ذلك أن الله يوجب عليهم رضاه ويحبهم، من ذلك أن الله يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة. وفي مسند الإمام مالك بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتباذلين فيا وللمتجالسين فيا وللمتزاولين في. هذه الأمور الأربعة مما يختلجها العصبية والنسب والحاجة والشهوة والمنصب وحب الدنيا، لكن من كان حبه لغيره لإخوانه في الله، جلوسه معهم لله، تبادلهم للمال إن احتاج لله، ما هو لأن يمدح ولأن لا يذم، فلان طلبته ما عطاني، وأيضا تزاورهم لله لا ردا على جميل زيارتهم، إنما كلها في الله، هؤلاء أو من قام به وصف من هذه الأوصاف فإن الله عز وجل يوجب لهم محبته. والحب في الله مما يظهر ومظهر عظيم ملحوظ ملموس من مظاهر حلاوة الإيمان، حتى يبلغ من أحببته في الله في مقامك وفي قلبك قد أعظم من إخوانك، بل قد أعظم من زوجتك التي تنام معها في فراش واحد. هذا أثر الحب في الله. الثالث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، في لفظ آخر في الصحيح: بعد إذ نجاه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار أو يلقى في النار. يعني أن الله لما من عليه بالإيمان فذاق حلاوته وذاق طعمه وأنس به وانشرح له صدره واطمأن به قلبه وسكن إليه حاله، يكره أن يعود في الكفر مثل كراهيته أن يقذف في النار. ولهذا تجد مثل هؤلاء إذا بلوا في إيمانهم يصبرون صبرا عظيما حتى يلقون الله على هذا الإيمان. هل تظن أنك مثل هؤلاء؟ إن كنت كذلك فالحمد لله، وابشر واستمر واثبت، وإن لم تكن كذلك فأكمل إيمانك لتذوق هذا الطعم حتى يبلغ الإيمان في قلبك ويبلغ كره وبغض الكفر في قلبك مثل بغضك للنار أن تقذف فيها فتعذب فيها فتموت. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ذلك وأن يعيذنا من أضداد ذلك. نعم. باب: علامة الإيمان حب الأنصار. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا الباب أيضا من خصال الإيمان، والبخاري رحمه الله متفنن، أتى لكم بما صح عنده من الأحاديث وترجم عليها بهذه التراجم. باب حب علامة الأنصار حب الإيمان، باب علامة الإيمان حب الأنصار. من علامة الإيمان الظاهرة أن يحب المؤمن الأنصار. من الأنصار؟ الآن في هذا الزمان كثير من يتسمى بالأنصار، أنصار الإسلام، أنصار الله، حزب الله، دعاوى لم يقيموا عليها بينات، فأهلها أدعياء. ما المراد بالأنصار؟ وهنا العهدية الأنصار، ما المراد بهم؟ الذين تبوأوا الدار والإيمان وأحبوا من هاجر إليهم من قبل، الذين ناصروا الله بمناصرتهم رسوله صلى الله عليه وسلم. هم أهل المدينة المؤمنين الذين هاجر إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهاجر إليهم الصحابة، هؤلاء الأنصار. لماذا نحبهم؟ لمعروفهم ولصنيعتهم بالنبي وبأصحابه. ولا يخفى شريف علمكم ما فعله الأنصار بإخوانهم من المهاجرين، حتى بلغ بهم إلى أن يطلق الرجل منهم إحدى زوجتيه لينكحها أخوه. انظر إلى السمو في المحبة أين بلغ، يشاطره نصف ماله، يقدم هذا المسلم البعيد الغريب المهجر الطريد يقدمه على أقرب أقربائه. بل إن عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول وقف على باب المدينة بعد غزوة المريسيع، منع أباه من دخول المدينة حتى يأذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بقتل أبيه. هذا الذي بلغ بهؤلاء، فحب هؤلاء إيمان. وأسند فيه ما جاء من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، علامته حبهم لصنيعتهم وموقفهم وما قدموا للإسلام ولنبي الإسلام ولصحابته رضي الله عنه. وهم الذين جاء وصفهم في القرآن في آية الحشر بالذين تبوأوا إيش؟ الدار والإيمان. بل إنهم آثروا، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة فاقة حاجة، لكن آثروا غيرهم على أنفسهم. ولهذا قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا عرفت أردت أن تعرف المؤمن فانظره في هؤلاء الأنصار، وأيضا في من هو أفضل منهم. من أفضل من الأنصار؟ المهاجرون. فإن الصحابة في طبقات في الفضل هكذا، أفضلهم من؟ الأربعة الخلفاء، وهؤلاء كلهم مهاجرون. يليهم بقية العشرة وهؤلاء مهاجرون، يليهم أصحاب بدر، هذا مراتب الصحابة بالفضل، وكلهم لهم فضل الصحبة لكنهم متفاوتون فيها. أفضلهم الأربعة، ثم العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب الشجرة. أي شجرة؟ وش هي الشجرة؟ سدر ولا شجرة نخل ولا كينة ولا ماذا؟ سدر، شجرة سدرة. أهل بيعة الرضوان أهل الحديبية، وكانوا 1600. ثم يليهم من هاجروا من بعد ذلك بعد صلح الحديبية، ثم يليهم من آمنوا بعد فتح مكة. والأنصار بدأوا من بيعة العقبة الأولى ثم الثانية، ومضوا مع هؤلاء إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم يسمون أنصار، لكن بعضهم أفضل من بعض. علامة المؤمن أنه يحب الأنصار، وعلامة المنافق أنه من يبغض الأنصار ويبغض من هو أفضل منهم وهم المهاجرين. وآية النفاق بغض الأنصار. لماذا أبغضهم؟ لأنهم حموا ونصروا وأعانوا ومحضوا قلوبهم لله طاعة واتباعا وحبا لرسول الله ولآله وللمهاجرين معه. ولهذا كان المنافقون كعبد الله بن أبي بن سلول منافق، لأنه يبغض بني قومه لمناصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا من أبغض الأنصار أو سبهم أو انتقص منهم أو أبغض المهاجرين فهذا علامة نفاقه، بل هي علامة كفره، لأنه أبغض من زكاهم الله وأثنى عليهم ومدحهم. فمن صب الصحابة جميعا فهو مؤمن ولا كافر؟ هو كافر شاء أم أبى. لكن من سب عينا من الصحابة، فننظر إن كان هذا العين المعين الذي سبه ممن جاء في فضله فضل خاص فهذا كفر، ويعرف بأنه كفر بعد إقامة الدليل عليه. إن كان من سبه من عامة الصحابة ممن لم يرد في فضله فضل خاص فهذه كبيرة من كبائر الذنوب توصل إلى الردة، وليست بحدها ردة. هنا سؤال يقول: يا شيخ، ذكرتم أنه إذا اقترن مسمى الإسلام مع الإيمان فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، ويكون الإيمان أخص من الإسلام، ويكون الإيمان أخص من الإسلام أي من جهة أهله وعما من جهة نفسه. وفي سورة الحجرات قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقد نفى في الآيات السابقة لهذه الآية مسمى الإيمان عليهم. نعم. فهل قوله تعالى هداكم للإيمان أي هداكم للإسلام أم هو أخص من الإسلام؟ قاعدة يا أيها الإخوة أن الإسلام والإيمان إذا ذكرا في نص واحد أو في سياق واحد فلكل منهما معنى يخصه، كل منهما معنى يخصه. فالإسلام والأعمال الظاهرة كما في حديث جبريل الأركان الخمس العظام، والإيمان الأصول الستة الاعتقادية العظام، هذا إذا ذكر في نص واحد. إذا ذكر أحدهما دون الآخر اشتمل عليه المعنى الثاني، هذه قاعدة. ولهذا أخذ العلماء منها، أخذ أهل السنة منها هذا وهذه اللفظة الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، ودل على ذلك الكتاب والسنة، وسيأتي له مزيد بسط إن شاء الله. في آية الحجرات اجتمع ذكر الإسلام والإيمان، فالإسلام هو القول الظاهر، ولا يعني ذلك أنه تحقق بالإيمان. فالآية قيل إنها في المنافقين، وقيل أنها في الأعراب في ضعاف الإيمان، قولان مشهوران لأهل العلم لأهل التفسير والتأويل. فإذا كان المراد به الذين ادعوا الإسلام أنهم منافقين، هذا ادعاه ظاهرا، قالوا لا إله إلا الله لكن ما حققوا في قلوبه، ما حققوا الإيمان في أصله في قلوبهم، فبالتالي ليسوا مسلمين، وإنما ولكن قولوا أسلمنا أي أظهرنا الإسلام. إن كان المراد به مراد بهم من هم من الأعراب ضعاف الإيمان، فهؤلاء أسلموا لكن ما تحققت قلوبهم بكمال الإيمان، عندهم أصل الإيمان وليس عندهم كماله، ولهذا نفاه عنهم. وسيأتي هذا له مزيد بيان في حديث عبد الله بن عمرو الآتي بعد أبواب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا وترك غيره وأحب إلي، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان، فإني أراه مؤمنا، قال أو مسلما. سيأتي له مزيد بيان. والكلام على آية الحجرات على ما ذكرت لكم خلاصته وبسطه في تفسير ابن جرير وفي كلام الحافظ بن كثير عليه وفي كلام أيضا أبي مسعود البغوي. نعم. هذا سؤال قريب منه، يقول هل قاعدة ألفاظ العقود يراد بها التكثير ولا يراد بها الجنس هي من القواعد المضطردة التي لا استثناء لها؟ لا، ما هي مضطردة، ولكنها قاعدة أغلبية من دلالات ألفاظ العقود أنها تفيد التكثير، لكن هذا ليس مضطردا. فإيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، هذا ما هو مضطرد حسب إيمان هؤلاء وحسب صبرهم، فهي قاعدة وهو اضطراد أغلبي. نعم. يقول لماذا ذكر في الحديث الذي رواه عمر حديث جبريل أن تؤمن بالله ثم القضاء والقدر إن كان القضاء والقدر من الإيمان بالله كما هو في الآية؟ أظن بيّنت هذا لكم، أن عطف الفعل مرة أخرى يفيد إفادات، أعظمها إفادتان: التأكيد والتنويه على أصل الإيمان بالقدر، والأمر الثاني أنه مرتبط بماذا؟ بالأصل الأول، أن تؤمن بالله وتؤمن بالقدر، وتؤمن بالقدر، لأن القدر قدر الله، فالإيمان إيمان بقدره سبحانه، وهو من الإيمان بالله. نعم. يقول إذا كان هناك مجموعة من غير العرب واقفون في مكان وأنت لا تعرف أنهم مسلمون أو لا، هل تسلم عليهم؟ هذا سؤال مهم الحقيقة، ويكثر وقوعه، لا سيما بعدما جلب الله إلينا هؤلاء العمالات بما فتح الله لنا من خزائن الأرض وفضله وإنعامه. تمر على ناس هنود ولا آسيويين ولا غيرهم، وفيهم يعني عجم وفيهم عرب، ما تدري هم مسلمين ولا غير مسلمين، تبني على الظاهر، تبني على ما يظهر لك وما يغلب عليك. فالغالب في بلاد المسلمين أنهم مسلمون، إلا أن تتبين مثل الهنود، منهم المسلمين، منهم القبوريين البريلوية، منهم الهنادكة، منهم المجوس، منهم السيخ. فإذا ظهر لك أن هؤلاء ليسوا بمسلمين تغلب هذا الظاهر، إذا ظهر لك أنهم أو غلب على ظنك أو ظنت أنهم مسلمين سلم عليهم، لكنك تشوف ناس عليهم عمائم السيخ وش الظاهر عليهم، أظن ما تبي مطوع ذي، تبي مطوع ظاهرة، فتبني على ما يغلب عليك. في مكة مثلا عمالة جالسين في مكة واجبين سواقين ولا دريلوية ولا غيرهم، سلم عليهم ولا ما تسلم؟ لأن المقام مقام من مؤمنين، هو مقام كفار، وهذه قاعدة مضطردة بها مثل هذا. نعم. يقول إذا قطع الشاب رحمه بسبب أنهم أهل معاصي وتاركون للصلاة ولا يقدر أن ينكر عليهم، فهل عليه شيء؟ والله أنا هذا سائل خاف أنه ممن يرى أن ترك الصلاة ما هو كفر معصية. لا، إذا كانوا لا يصلون البتة فهذا كفر، فهذا يا أيها الإخوة كفر، وهذا الذي تعلمناه وندين الله جل وعلا به ولم يظهر لنا الحق إلا فيه. أما إذا كان عندهم غير عندهم معاصي غير ترك الصلاة، نظر إلى حرام أو تخلف عن الجماعة أو مشاهدة للحرام أو تعاطي للحرام، فهجرهم قائم ودائر مع المصلحة. إن كان في هجرهم مصلحة دينية لهم أو لك فهجرهم، وإن لم يكن فيه مصلحة فوصلهم أنفع لهم، مثلا أن يكون وصلهم وزيارتهم وصلة الرحم أنفع لهم في دينهم في أخلاقهم في تخففهم من هذا الشر، فيتعين عندئذ إيش وصلهم. فهذه المسألة دائرة مع ماذا؟ مع المصلحة وجودا وعدما. إن كان المصلحة في هجرهم مصلحة دينية، ما مصلحة شخصية أو مصلحة نفسية أو قبلية أو لأنهم ما جونا ما نجيهم، لا، إذا كان المصلحة الدينية في هجرهم فيهجروا، وإن كان المصلحة في وصلهم فيوصلوا ولو كانوا من أهل المعاصي وأهل الذنوب. نعم. السؤال الأخير، لماذا لم يذكر البخاري حب المهاجرين أولا ثم حب الأنصار مع أنهم هم الذين آمنوا بالله ورسوله ولهم من الفضل والخصال الأخرى، وأنك ذكرت أن البخاري أردف الأبواب بالتدريج بالإيمان أو بالتدرج بالإيمان فيكون إيمان المهاجرين أولى من غيرهم من الصحابة؟ أنا أريد أحد منكم يجيب على هذا السؤال، من يجيب عليه؟ أبي الأخوان اللي في الخلف، تفضل. أي جمال الله حارث، جزاك الله خير. غير هذا أي الجواب يا أيها الإخوة، هل البخاري استوعب كل خصال الإيمان؟ أجيبوني الآن، أخذنا 10 أبواب 9 أبواب مرتب بعضها على بعض، هل هي كل خصال الإيمان؟ لا، البخاري ما قصد الاستيعاب، هذا واحد. ثانيا، البخاري ما ذكر إلا الحديث الذي على شرطه ولم يترك غيره، وسيأتينا حب المهاجرين مضمنا. الأمر الثالث ما أشر إليه أخونا أنه عبر بالأدنى فدخل فيه الأفضل. طيب، من لم يحب الأنبياء هل يكون مؤمن؟ ما ذكره هنا، فالتعبير بالأدنى يدخل فيه الأكبر. الأمر الرابع وهو الأهم أن هذا لفظ حديث ساقه البخاري تحت هذه الترجمة، والبخاري متأدب عظيم الأدب مع ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا غالبا ما يترجم أبوابه من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذا الكتاب كتاب الإيمان. حصل الجواب على هذا السؤال؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المصنف رحمه الله وإياه: باب عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد النقباء ليلة العقبة. ومن طريق أخرى: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه. وفي رواية: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس في رهط فقال: تعالوا بايعوني. وفي رواية: أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا ننتهبوا ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهور، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. قال: فبايعناه على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب لم يترجمه البخاري في هذه النسخة التي بين أيديكم، وجاء في بعض النسخ أن هذا الحديث هو ترجمة هذا الباب، وأيضا وجه بعض العلماء أن هذا الباب تابع للأبواب قبله. وعلى كل حال مضمون الحديث كما سمعتم، إنما الذي سمعتموه وترونه بين معكوفتين هو زيادات يريدها المختصر الشيخ الألباني من الروايات الأخرى، وما دون المعكوفتين فهو أصل الحديث الذي ساقه الإمام البخاري في هذا الباب، وهو حديث عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرج رضي الله عنه، وكان ممن شهد بدرا وبايع وكان نقيبا في ليلة العقبة، أنهم قالوا بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال الرسول بايعوني، والمبايعة هنا هي المعاهدة، المبايعة هي المعاهدة على أن لا تشركوا بالله شيئا، أي على أن تحققوا التوحيد ولا تسرقوا، والسرقة هي معنى ولا ننتهب، فإن النهبة هي السرقة، ولكن الفقهاء يفرقون بين السرقة وبين الانتهاب، بأن النهبة أخذ الشيء على سبيل الخفية والحذر وإن رآه من رآه، أما السرقة فأخذ الشيء على وجه الخفاء. ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، وكان قتل الولد معروفا عند أهل الجاهلية ولا سيما من الإناث، ونهى الله عنه في آية سورة الأنعام في آخرها، وفي آية سورة الإسراء، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم العاقبة للتقوى، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، البهتان هو الكذب، البهتان الذي يفترى بين الأيدي أي باليد وباللسان وبالنظر، وبين الأرجل ما يتعلق بالزنا ونسبة الولد إلى غير أهله. ولا تعصوا في معروف، في الرواية الأخرى ولا تعصوني في معروف، فإن الله أوجب للرسول طاعة وأوجب لولاة الأمر من العلماء والأمراء الذين لهم في أعناق الناس بيعة شرعية أوجب لهم طاعة. الشاهد في سوق هذا الحديث في هذا الباب قال فمن وفى منكم بهذه المعاهدة الأمور التي عهد عليها وبايع عليها فقد فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا أي وقع في كبيرة من هذا الكبائر دون الشرك، فإن الحديث هذا عام والشرك جاء تخصيصه في آية النساء، بل في آيتي النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به، من أصاب من ذلك شيئا أي من الكبائر دون الشرك ثم ستره الله فهو إلى الله، إلى الله يعني تحت مشيئته، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، كما قال سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما إذا عوقب في الدنيا فإن العقاب في الدنيا مكفر له، ومعلوم أن الحدود في الدنيا كفارات على من تقام عليه، الحدود مكفرة لقوله عليه الصلاة والسلام فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، في اللفظ الآخر فهو طهور، فهو طهور أي كما كأنه لم يقع في هذا الذنب. ومن العجيب بل ومن قلة الفقه أننا سمعنا من ينتسب إلى العلم يتهم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بأنه لا تصح روايته ولا تقبل شهادته، نعم يتهم أبا بكرة نفيع بن الحارث، يتهم أبا بكرة نفيع بن الحارث الثقفي لما قذف المغيرة بن شعبة، يعني قال إن أبا بكرة لا تصح روايته ولا تقبل شهادته لأنه وقع في حد وهو القذف، وغفل المسكين إما جهلا وهذا هو الظاهر أو خبث طوية، جهل أن أبا بكر أقيم عليه الحد لما لم تكتمل البينة على المغيرة بجلد عمر لهم، ومعلوم أن من دون الصحابة إذا أقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة لما وقع عليه لهذا الحديث، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له طهور. فكيف بالصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم رتبتهم رتبة العدالة، رتبة العدالة التي لا تشينهم فيها معصية ولا تنقصهم المعصية عن هذه الرتبة أبدا. فلو وقع أحد من الصحابة في معصية لا تقل رتبته وشرفه وفضله في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف والله جل وعلا وعدهم بالرضا عنهم والمغفرة لهم ووعدهم بالجنة في مجموعهم، ولا نشهد منهم لمعين إلا من شهد له النص، لكن نعظم الرجاء لجنس الصحابة. قال فبايعناه على ذلك. دل هذا الحديث على أصل من أصول أهل السنة في باب الإيمان، أن الكبائر والذنوب منقصة لكمال الإيمان الواجب ولا تخرج صاحبها عن الإيمان، هذا في الدنيا. وفي الآخرة أن صاحبها صاحب هذه الكبائر تحت مشيئة الرحمن، إن شاء عذبه بكبيرته وذنبه، وإن شاء عفى عنه برحمته وفضله. وإذا شاء الله أن يعذب من يعذب في النار فإنه لا يخلده فيها خلود أهل الشرك والكفر، لأن الله جل وعلا لا يتخلف وعده ولا وعيده، لكن هذا الوعيد قد يتخلف في المجموع ولا يتخلف في الأفراد. وهذه مسألة يسميها علماء أهل السنة في هذا الباب بتحقيق وتحقق الوعيد المجمل. ما معنى هذا؟ الله جل وعلا وعد جنس الزناة والسارقين والقاذفين وأصحاب الكبائر، وعدهم بالعذاب، وعد جنسهم. من هؤلاء من يتوب الله عليهم ويرحمهم ولا يعذبهم، لكن لا بد أن يصيب هذا الوعيد بعضا من هؤلاء. من هو بعينه؟ الله أعلم. وهذه مسألة إنفاذ الوعيد المجمل، إنفاذ الوعيد لأن الله توعد به، مجمل لأننا لا نعرف من هو المعين من هؤلاء الذي يقع عليه هذا الوعيد، الذي يقع عليه هذا الوعيد. ونقول إن الكبائر والذنوب والمعاصي هي تحت المشيئة، أما الشرك وما كان في حكمه كالكفر والنفاق فإن الله جل وعلا لا يغفر لصاحبه أبدا ولو كان نبيا، وحاش الأنبياء ذلك. نعم. باب من الدين الفرار من الفتن. قلت أسند فيه حديث أبي سعيد الخدري الآتي بإذن الله تعالى في المناقب. ليته جامع. نعم اقرأه. اي نعم، ولهذا لو معنى الأصل كان أحسن، لو معنى الأصل من صحيح البخاري حتى تعتادوا أنتم أيضا على المدارسة والبحث في أصل الصحيح. نعم. تمنى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. نعم. حديث أبي سعيد هو حديث أبي هريرة وأبي بكرة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفتن قال ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والنائم خير من القاعد، فمن وجد معادا فليعذ به وملجأ فليلجأ إليه. فإن من الدين من الإيمان أن يفر الإنسان، يفر من الفتن. لما يا أيها الإخوة؟ لأن الفتنة إما أن تذهب الدين كله أو تذهب كماله الواجب، وإذا أذهبت الفتنة الدين انتقل هذا من كونه مؤمنا إلى كونه غير مؤمن، وإذا أذهبت كمال الإيمان الواجب بولوغه في الفتن التي قد توقعه في قتل المسلم أو في السعاية بقتله أو توقعه في غيبته أو في النيل من عرضه أو توقعه في أي أنواع الكبائر كالكذب والنميمة والهمز واللمز، فإن هذه الفتن والحالة هذه كبيرة من الكبائر تنقص كمال الدين الواجب. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، أي العلم هو فعل القلب، لقول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والآية في معرض الأيمان، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي بما عقدتم عليه أيمانكم. هذه الآية الأخرى، بما عقدتم عليه الأيمان، أو بما عقدتم عليه الأيمان. المعرفة فعل القلب، العلم اكتسابه وفهمه في القلب الذي هو في الصدر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما الرأس والعقل فهذا مستودع المعلومات، مستودع ماذا؟ المعلومات. فقوله عليه الصلاة والسلام أنا أعلمكم بالله، العلم بالله جل وعلا هو العلم الذي يورث الخشية والخوف والتقى، ويحمل على فعل العبادة وعلى الانتهاء عن المعصية. ولا شك أنه أعلمنا بالله، وهذا الحديث له سبب سيأتي في حديث عائشة. وهذا الباب علاقته بالإيمان ماذا؟ أن العلم بالله والمعرفة بالله عمل قلب، عمل قلب. فالإيمان لا بد فيه من عمل القلب، كما أنه لا يستغني عن عمل الجوارح. ومن عمل القلب الخشية، ومن عمل القلب التوكل، ومن عمل القلب الإنابة، ومن عمل القلب الخضوع والخشوع، هذه كلها أعمال القلب. وأشمل وأظهر أعمال القلب النية، نية الطاعة أو نية المعصية. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. سبب هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفق بالناس فيما يكلفهم به من الأوامر والطاعات والفرائض، وكان أولئك عندهم من الإيمان ومن التقى ومن الحرص ما يطلبون به الزيادة. ومن ذلك أنهم طلبوا الوصال في الصوم، قالوا أنت واصل يا رسول الله، ونحن نريد أن نواصل مثلك. كان يواصل اليوم واليومين والثلاثة، فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الوصال، وقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وأذن لمن أراد أن يواصل إلى ماذا؟ إلى الليل. مع أن هذا خلاف السنة، فالسنة المبادرة بالفطر من حين ما يسقط القرص في الأفق، من حين ما تغيب الشمس. لكن من أراد أن يواصل فإلى الليل، يواصل إلى الليل. لما كان يأمرهم بالعمل بالذي يطيقون ويخشى عليهم ما لا يطيقون، ولهذا ترك قيام رمضان في صلاة التراويح خشية أن تفرض عليهم. وهذا مصداق قول الله جل وعلا في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ويترك الشيء الذي فيه مصلحة وفيه أجر عظيم وهو يتمنى أن يأمرهم به لئلا يشق عليهم. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء عند كل أمرتهم بالسواك عند كل وضوء وعند كل صلاة ومع كل صلاة، فضل السواك في هذين الموضعين، لكنه خشي ذلك إلى أن لا يكون عليهم فرضا وواجبا فلا يستطيعونه. وغالب السنن المؤكدة من هذا القبيل، والسنة المؤكدة هي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وداوم عليه. من ذلك قيام الليل وأقله الوتر، من ذلك استخدام السواك، هذه سنن مؤكدة، من ذلك ركعتا الفجر التي ما تركها النبي لا في حضر ولا سفر. فما فعله الرسول وداوم عليه مما ليس فريضة أو واجبة فهو سنة متأكدة. ولهذا الإمام أحمد عنف على من ترك الوتر، وقال أرى أنه رجل سوء لا تقبل شهادته لأنه داوم على ترك سنة مؤكدة قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله. قال إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ونحن لسنا كذلك. فهذا وش يوجب في بداهة أولئك؟ يوجب في بداهتهم أنهم يكون عبادتهم لله أشد وأكثر. فقال صلى الله عليه وسلم وقد غضب غضبا عظيما حتى عرف في وجهه، وكان إذا غضب احمر وجهه كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، ولا يغضب عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهك أمر من دين الله أو اعترض على حكم من أحكام الله. ولهذا لما قال له ذلك الرجل ما شاء الله وشئت، قال مه أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولما جاءه الأعرابي قال يا رسول الله لك المال وانقطعت السبل، فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك، فما زال يسبح يقول سبحان الله سبحان الله حتى عرف في وجهه. قال أتدري ما شأن الله؟ شأن الله أعظم من ذلك، فإنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. قال إن أتقاكم يعني أعظمكم إيمانا وتقوى وأعلمكم بالله أنا. والعلم بالله والتقوى هي أصلها في القلب وتظهر، ولا بد أن تظهر على الجوارح وعلى الأقوال. أما من زعم من المرجئة أن الإيمان بالقلب ولا علاقة لما يظهر بالجوارح فهذا في الحقيقة تناقض، وأي تناقض. وبالمناسبة طوائف المرجئة يقسمها العلماء المعتنون في بيان الفرق إلى 12 فرقة، خلاصتها 5 طوائف. نلخصها بعد عن 5 ولا لا؟ ها؟ أو نجيب 12؟ أبو الحسن الأشعري ذكر في المقالات مقالات الإسلاميين أن المرجئة أنهم 12 فرقة وخلاصتهم 5. سأبدأ بالدرجة الدنيا بمعنى بالدرك الأسفل من دركات الإرجاء، يعني بأعظمهم إرجاء. الطائفة الأولى المرجئة المحضة أي الخالصة، وهم الجهمية. والإيمان عند هؤلاء هو معرفة القلب، من عرف الله بقلبه فهو مؤمن. طيب وش يكون الكفر عندهم؟ ما ضد المعرفة؟ الجهل. فلا يكفر أحد بالله إلا إذا كان جاهل، وهذا من أقبح الأقوال وأفسدها. يلزم عليه أن يكون أبو طالب مؤمن ولا كافر؟ أن يكون أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا. يلزم عليه أن يكون فرعون مؤمن ولا كافر؟ يلزم عليه أن يكون مؤمنا، لأن فرعون يعرف ربه، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وفي سورة هذه الآية في سورة الإسراء في آخرها، وفي سورة النمل يقول الله جل وعلا لقد علموا، يقول سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحد بها فرعون، جحد بنبوة موسى وربوبية الله جل وعلا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. بل يلزم على هذا القول الخطير أن يكون إبليس مؤمنا، لأن إبليس يعرف ربه، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، فهو يعرف ربه. وشيخ الإسلام أتى بلطيفة في هذا المقام، قال ولا أحد أجهل بالله ممن من جهل بن صفوان، لأنه لم يثبت لله أسماء ولا صفات، بل لم يجعل لله حتى وجود يختص به، بل جعل له وجود مطلق، وهذا ليس وجود إلا في الذهن. فيكون الجهم كافرا بشهادة من؟ نفسه، لأنه جاهل ولا عالم بالله؟ لأنه جاهل. الطائفة الثانية من طوائف المرجئة الأشاعرة والمتكلمين، الأشاعرة والمتكلمون. فإن طائفة الأشاعرة والمتكلمين الدركة الثانية من دركات الإرجاء، لأن الإيمان عند هؤلاء هو التصديق، تصديق القلب، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن. وش يكون الكفر عندهم؟ ما ضد التصديق؟ التكذيب. يكون للكفر عند هؤلاء الأشاعرة والمتكلمين وهو قول جمهورهم في الحقيقة، أن الكفر عندهم هو التكذيب، من كذب بقلبه، من كذب بالرسول، من كذب بالله فهو كافر. وبه نعرف أن من حصر الكفر بالتكذيب، من حصر الكفر بأنه لا يكون الكفر كفرا إلا بالتكذيب، فإنه وافق الأشاعرة درى أو لم يدري، درى أو لم يدري في هذا الإيمان. والكفر كما تعرفون عند أهل السنة يكون بالقلب ويكون بالفعل، كمن يسجد الصنم أو يذبح لغير الله، ويكون أيضا بالقول فقط، كمن يستهزئ بالله أو برسوله أو بدينه، أو يسب الله أو يسب الدين. ولا يلزم أن يكون ما يتلفظ به، لا بد أن يوافق قلبه، ما نكفره حتى يوافق قلبه، لأن علم القلوب بهب إلينا. إذا من حصر الكفر بالتكذيب فقط فإنه وافق الأشاعرة والمتكلمين. الطائفة الثالثة من طوائف المرجئة هم الكرامية. طائفة الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني الزاهد الصوفي، توفى عام 255. والكرامية قالوا إن الإيمان هو النطق باللسان، فمن شهد أن لا إله إلا الله فهو مؤمن، وإن لم يعمل وإن لم يعتقد. ويلزم على قوله من اللوازم الفاسدة أن يكون المنافقون إيش؟ مؤمنين. القول الرابع من طوائف المرجئة قول أبي منصور الماتريدي، وهو قول جمهور الماتريدية، أن الإيمان اعتقاد بالقلب فقط، وأما النطق باللسان فهو ركن زائد ليس بأصلي. النطق باللسان ركن زائد في الإيمان ليس أصليا، فيسقط عند العجز عنه ونحو ذلك، لكن اللي ما يسقط ولا يعذر به أحد الاعتقاد. قول الماتريدية أقرب إلى قول من تأمل في الأقوال الأربعة، والذي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. ها نعم سلامتك. نعم قول أبي منصور أقرب إلى قول الأشاعرة، ولهذا ما زال في التاريخ الإسلامي إلى الآن مذهب الأشاعرة والماتريدية مذهبان متقاربان إلى حد كبير، إن كان في الإيمان، إن كان في الصفات، وإنما يختلفان في القدر. ولهذا هناك تمثيل ربما أنه مناسب، قالوا إن الجهمية هي الأم، وهذه الجهمية الأم لها بنت كبرى هي من المعتزلة، ولها بنتين توأمين، من هما الأشاعرة والماتريدية. هذا الترتيب فيما يتعلق بالفرق يعني وصف تقريبي مناسب في هذا المقام. القول الخامس أو المذهب الخامس من مذاهب المرجئة مذهب مرجئة العراق، مرجئة الرأي، الذين يسمون بمرجئة الفقهاء، الذين قالوا إن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان، فمن نطق بلا إله إلا الله واعتقد فهو مؤمن، فأخرجوا ماذا؟ العمل عن مسمى ولفظ الإيمان ومعناه. هؤلاء يا أيها الإخوة هي طوائف المرجئة على سبيل الإجمال في خمس طوائف، وإذا أطلق بالمرجئة المحضة أو المرجئة الخالصة فهم من؟ فهم الجهمية، وتبعهم بعض المعتزلة كأبي الحسين الصالحي وغيره، مع أن المعتزلة في هذا الباب ما هو؟ في باب الإيمان، ذكرناها لكم أمس أو قبل أمس، ها الوعيدية. المعتزلة في باب الإيمان ضد المرجئة، فهم وعيدية، والوعيدية طائفتان أشهرهما الخوارج ثم المعتزلة، وعندهم من الإيمان قول واعتقاد وعمل، وافقوا فيه أهل السنة بهذا اللفظ لكنهم خالفوه في حقيقته، فعندهم الإيمان كل واحد، إذا ذهب بعضه ذهب بقيته لا يتجزأ، وعندهم لا يكون الإيمان إلا بالقول، وبالاعتقاد وبالعمل. إذا ذهب بعضه ذهب بقيته، والإيمان لا يتجزأ عنده. ولاحظوا أن أهل السنة قولهم وسط بين الوعيدية وبين المرجئة، وسط. المرجئة ما أخذوا أحد على ترك العمل أو ترك القول عند بعضهم، وأولئك إن لم يقل ولم يعمل يكون كافر. أما أهل السنة ففصلوا في الإيمان. هناك شعب إذا زالت زال الإيمان كله، وهناك خصال وشعب إذا زالت ما زال الإيمان في أصله، إنما زال كماله الواجب. وأيضا شعب إذا زالت زال كمال الإيمان المستحب. نعم. باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وهذا الباب ذكر فيه حديث أنس الذي مر معنا، من يحفظه من غير أن ينظر في الكتاب، حديث أنس السابق: ثلاث من كن فيه أنا ما أقبل اليسرى، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وجد بهن حلاوة الإيمان. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الباب علاقته بالإيمان أن الإيمان يكمل ويزداد حتى يكره الإنسان أن يعود فيما كان فيه من الكفر، أو فيما حذر منه من الكفر لمن لم يكن كافرا، يكره ماذا؟ أن يقذف، يكره أن يعود إلى الكفر كراهيته إلى أن يقذف في النار، يعني كراهيته للموت الذي فيه عذاب وفيه تعذيب، وهو كراهيته أن يقذف في النار. وهذا حال أهل الإيمان في تمسكهم بإيمانهم. قد يضعف الإيمان، فإذا سوم الإنسان على إيمانه مستعد أن يساوم في أدنى، في أقل من أن يقذف في النار. قد يبيع إيمانه بدراهم، بأرض، بيمين، لأجل امرأة، لأجل منصب، لأجل عرض من أعراض الدنيا. هذا في حال ضعف الإيمان حتى ما يزال يضعف إلى أن يضمحل. نعم. باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. الله أكبر، الله أكبر. هذا الباب باب عظيم في تفاضل الإيمان، أي في زيادته ونقصانه، في تفاضل أهل الإيمان بالإيمان في زيادته ونقصانه بأي شيء؟ بالأعمال. وهذا رد عظيم على أولئك الذين يهونون بالعمل أو بترك العمل، أو يهونون بشأن الأعمال وأثرها في الإيمان. انظر إلى مذهب البخاري، بل هو مذهب السلف، فإن الإيمان إنما يزداد ويعظم بهذه الأعمال، سواء عمل جوارح أو أعمال قلوب. وهذا أمر أظنه فطري محسوس لو لم يدل عليه الدليل أو الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع، أمر تحسونه أنتم معشر الإخوة في قلوبكم، أن الإيمان يزداد ويعظم بعمل الجوارح وعمل القلب، ويقل ويضمحل بترك العمل في الجوارح أو عمل القلب أو في الوقوع في المعاصي. تفاضل أهل الإيمان في الأعمال يجعلهم يتفاضلون، يكون بعضهم أفضل من بعض. وأسند فيه حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أبي سعيد الخدري من بني خدرة من الأنصار. ما اسمه أبي سعيد؟ سعد ابن سنان، سعد بن مالك بن سنان. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سعيد مشهور بكنيته كأبي هريرة، مشهوران بكنيتهما، وأبي أمامة الباهلي كذلك، واسمه صدي بن عجلان. نعم. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين أنا نائم إذ رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، المراد بالقميص الثياب، لكن الناس في هذا الزمان أطلقوا القميص على إيش؟ على الفانيلة التي إلى نصف الجسد. القميص في لغة العرب هو الثوب، ولهذا أمر المؤمن ألا أن يرفع قميصه عن ماذا؟ عن الكعبين، ولا يتعدى به أنصاف الساقين على ما استقرت به الشريعة. قال: فعرض الناس علي وعليهم قمص، وقمص جمع قلة لقميص، فمنها ما يبلغ الثدي الثديين، ومنها ما يبلغ دون ذلك أي إلى الحقوين أو الركبتين. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره يسحبه من ورائه. هذه الرؤيا لو رآها أحد منا لا كانت رؤيا ماذا؟ قد يستاء منها، لأن إسبال الإزار محرم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: أولته بالدين. في رواية في غير الصحيحين: أولته بالعلم، أي العلم المورث خشية الله جل وعلا. فهذا القميص القمص التي الناس متفاضلون فيها هو ما معهم من دين الله جل وعلا، تفاضلهم بهذا الدين. منهم من قد ألبسه لباسا كاملا كما ذكر الله جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، والآية الأخرى: ولباس التقوى ذلك خير. فهذا عمر رضي الله عنه بلغ به من كمال الإيمان حتى إن قميصه يجره. وهذا خاص برؤية الأنبياء لأنها وحي، رؤية الأنبياء وحي، ولهذا من أشكال الوحي وأنواعه ما يأتي النبي على هيئة رؤية في منامه، كما رأى الخليل أنه يذبح ابنه إسماعيل. طيب، رؤية واحد منا الآن إذا رأى رؤية هل هي وحي؟ نعم، نقول إنها ما هي بوحي، لكن للأسف الشديد أثرت في بعض القلوب وبعض العقول حتى قامت في أثرها عليه مقام الوحي، سيما عند ضعاف الإيمان، وسيما عند الصوفية أيضا وعند النساء. ولهذا تجدهم يبحثون من يعبر لهم هذه الرؤى التي رأوها، فإذا عبرت لهم هذه الرؤيا اعتقد أنها لا بد أن تقع كما عبرت، فتجده مهموما مغموما يتحرى ويتحيى متى يصدق عليه هذا التعبير. وهذا شأن من؟ شأن الصوفية وشأن الخوارج أيضا، فإن الخوارج إنما درج عليهم الشيطان من هذا الباب. تذكرون حادثة الحرم؟ فإن الشيطان جاء إلى قوم فيهم صلاح، شباب صغار، لكن ما هنا علم ولا هنا فطرة ولا هنا عقل، وذموا طريقة العلماء، فجاءهم الشيطان في المنام وسول إليهم أن فلان بن فلان هو المهدي، حتى جاء الشباب والكبار والصغار حتى النساء حتى العجائز، فلما رأوه قالوا هذا المهدي، وسول هذا إلى كبيرهم فدعا إلى هذا المهدي إلى أن استحل والدم الحرام في البلد الحرام وفي الزمن الحرام. وهو أيضا عند الصوفية كثير في التعويل على الرؤى والمنامات، بل هو قاسم مشترك عند أهل الأهواء وأهل البدع، يبنون صحة دينهم، صحة دينهم واعتقادهم وما هم عليه من مناهجهم بهذه الرؤى والمنامات. والرؤى ثلاثة أنواع: رؤى حلم مزعج من الشيطان يسميه الناس كابوس أو كوابيس، النوع الثاني أبغاث أحلام، النوع الثالث رؤى مبشرة، النوع الأول تحزين وتخذيل من الشيطان. وعلاجه كما تعرفون بخمسة أشياء: علاج الأحلام الشيطانية التي فيها إزعاج وفيها تحزين. العلاج الأول أن يتفل عن يساره ثلاثا، وأن يقول، وهذا الثاني: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات. العلاج الثالث أن ينقلب على شقه الآخر، فإن كان نائما على الأيمن انقلب على الأيسر، إن كان على الأيسر ينقلب على إيش؟ على الأيمن. طيب إذا كان مستلق على ظهره، ها؟ سلامتك، إما على الأيمن ولا على الأيسر. لأن نوم الرجل على بطنه مكروه، وهي نومة أهل النار يوم يعذبون، يعذبون فيها، وهي نومة يكرهها الرب جل وعلا كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد. إذن ينام على جنبه إما الأيمن أو الأيسر، إن تكررت عليه، وهذا الحال الرابع، يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين. الأمر الخامس لا يحدث بها أحد، لا يسأل عنها أحد، فإنها لا تضره، هذا وعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن خالف هذا الوعد وراح يسأل عنها ويحدث بها فإنها عندئذ تضره جزاء من جنس العمل. طيب النوع الثاني رؤى وهي أضغاث أحلام، خرابيط يعني. مثل ماذا؟ من أضغاث الأحلام ما يراه الإنسان عند احتلامه، كأنه يرى أنه يطأ أمه، وهو هذا يقع يا أخوان، أو يرى أنه يطأ أخته أو عمته أو خالته، مع أن هذا في غير الحلم شنيع وكبير، لكن يرى هذا في منامه هل أضغاث الأحلام ويحتلم، فهذه لا تضره وهي لا شيء، أضغاث الأحلام لا شيء. النوع الثالث رؤى مبشرة من الله، غاية ما فيها أنها مبشرة، بشرى للمؤمن يستبشر بها، لكن هل يبني عليها عقيدة؟ لا. هل يبني عليها عمل؟ لا، وإنما هي بشرى له، ولا والمؤمن الصادق لا يعول عليها، لأن تعويله على ما بيده من العلم والعمل والاعتقاد. النبي عليه الصلاة والسلام رؤياه وحي، ودل الحديث على أن أهل الإيمان متفاضلون فيه بتفاضل أعمالهم، فإن عمر من عمله الذي سبق به غيره سابقته إلى الإسلام، فهو من السابقين، جهاده، دفاعه، حميته، دينه، وهذه كلها ليست أعمال يا أخوان، إلى غير ذلك مما لا نعلمه مما زاد الله به إيمان عمر. وعلمنا أن عمر أفضل اثنين في هذه الأمة، بل ذكر العلماء وهذا مما أجمع عليه أن عمر ثاني أفضل اثنين في جميع أتباع الأنبياء، لأن الصديق أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي بيننا، أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. والناس جنس، يشمل الناس المعهودين ويشمل أيضا من قبلنا من أتباع الأنبياء. نعم، ترى الأخوان حريصين أننا نمشي حتى ننهي الكتاب، وما عندنا إلا 3 جلسات هذه اليوم وغدا وبعد غد، ولهذا لابد أن نقف اليوم على الباب 23 أو 24. نعم. باب الحياء من الإيمان. عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ، وفي رواية يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. هذا الحديث فيه دلالة على حديث أبي هريرة السابق أن الإيمان 64 أو 70 شعبة، قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. هنا ترجم عليه البخاري، لكن أتى بحديث آخر دل عليه. فالحياء أيضا من خصال الإيمان، لكن ما هو الحياء؟ الحياء ذلك الخلق العظيم الذي يحمل على كل جميل، يحمل على فعل الجميل وقول الجميل، ويدفع عن فعل القبيح وقول القبيح، هذا هو الحياء. طيب، هل يراد به الحياء بمعنى الجبن؟ ما هو بالجبن اللي أخوه الزيتون، الجبن الذي معناه الخور، هل هذا ممدوح ولا مذموم؟ هذا مذموم، لأن هذا ليس بحياء، وإن سماه الناس حياء فهذا جبن، خور، ضعف. طيب، إذا حمل الحياء على عدم تعلم العلم فهذا ممدوح ولا مذموم؟ مذموم. إذا حمل الحياء أحدا على أن لا يصلي مع الجماعة، أضحى مثل المرأة يستحي من الرجال ما يصلي مع الجماعة، هذا مذموم. إذن الحياء الممدوح هو ذلك الخلق الذي يحمل على الجميل وينفي القبيح. وفيه حديث سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ، أي يعاتب ويشره وينكر على أخيه بالحياء، ينكر عليه حياءه، يقول: إنك لا تستحي، حتى كأنه يقول قد أضر بك هذا الحياء. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه، يعني لا تعظه، لا تعاتب على الحياء، وبين ذلك بقوله: فإن الحياء من الإيمان، وهو الحياء الذي يحمل على فعل المعالي ويحجز عن فعل القبائح. وفي الصحيح إن مما أدرك الناس من كلام النبوة أن إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، لأن عدم الحياء يحمل على ماذا؟ على كل قبيح ومذموم من قول أو فعل أو اعتقاد. فالحياء الذي هو ممدوح هو ما حمل على هذه المعاني. أما الحياء في طلب العلم فهذا لا يحصل علمه، وفي الأثر والعلم لا يناله مستح ولا مستكبر. وأيضا الحياء الذي يحمل على أن لا ينكر المنكر أو لا يأمر المعروف يستحي من الناس، أو يحمله على أن لا يفعل الواجب أو ينتهي عن المعصية، هذا حياء مذموم وليس هو من الإيمان، بل فقد هذا الحياء من الإيمان وفعله ينقص الإيمان. نعم. باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم. وآتوا الزكاة. نعم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فقلوا سبيلهم. عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك أصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وهذا الحديث الصحيحين. وأنا أسألكم، مش مناسبة هذا الحديث وهذا الباب لكتاب الإيمان؟ تأملوا فيه، ما مناسبته لكتاب الإيمان؟ تفضل. طيب، هذه قد ترجم لها البخاري من قبل؟ لا. نعم. لا. نعم. هو ذكرها من قبل، هل البخاري يكرر؟ ما هو في تكرير البخاري في التراجم. نعم. أن هذه الأشياء الثلاثة إذا أدها الإنسان أضحى مؤمنا، وإذا لم يؤديها ليس بمؤمن. ولهذا ترجمها بالآية، آية براءة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإيش؟ فإخوانكم في الدين. إذن لا تتم أخوتهم إلا بأن يوحدوا الله ويشهدوا للرسول بالرسالة ويصلوا ويؤدوا الزكاة. ولهذا الزكاة جاءت في مواضع كثيرة في القرآن مقرونة بالصلاة لعظمها وتأكيدا عليها، وإن كانت الصلاة أعظم منها لما جاءت فيها مزية إيش؟ النصوص الأخرى، كحديث جابر في مسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك فقد كفر. وحديث بريدة عند أهل السنن: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فإذا هذه الأشياء إذا فعلها الإنسان أضحى مؤمنا، وإذا لم يفعلها وش يكون؟ غير مؤمن. ولهذا قال: أمرت أن أقاتل الناس. والمقاتلة إزهاق لعصمة الدم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، إذن هذا قول وفعل، قول بالإيمان واعتقاد له، وفعل لهذه الصلاة وأداء للزكاة. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. دماءهم فلا يستباح قتلهم وقد صلوا وزكوا وشهدوا أن لا إله إلا الله. أموالهم لأن مانع الزكاة يعزر بأخذ ماله، مانع الزكاة يستحق التعزير، والأصل في مال المسلمين حرمة كما في أعراضهم ودمائهم، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فإذا امتنع عن الزكاة استحق التعزير بأخذ ماله، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في مانع الزكاة: إن آخذوها غدا وشطر ماله، أي تعزيرا له. فإذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، كأن يسرق أو يزني، فهنا حق الإسلام أن يقام عليه الحد. وقال: وحسابهم على الله جل وعلا فيما سوى ذلك من الأعمال، فيما سوى ذلك من الأعمال في فرائض واجبات فرطوا فيها أو محرمات فعلوها وانتهكوها. نعم. باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن لا إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبروك. وهذا الباب يا أيها الإخوة باب عظيم، باب من قال إن الإيمان هو العمل، يعني باب الدليل على هذا القول. من قال إن الإيمان هو العمل، ما دليله؟ قال: لقوله تعالى، وهذا فقه البخاري رحمه الله، لقوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن جعل الله العمل سببا لدخول الجنة. ما المراد بالعمل هنا؟ يا أخواني تفضل. إيه، لكن من طاعة الله ومن العبادة القول. ما المراد بالعمل؟ أنت يا الشاب، ها؟ بس الإيمان؟ نعم، ها؟ فقط؟ نعم. المراد بالعمل عملان: عمل الجوارح وعمل القلب. عمل القلب بالنية، بالخشية، بالتوكل، هذا عمل القلب. وعمل الجوارح بماذا؟ لم تكتمل مادة هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.